أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من جملة المسائل المتفرعة على مسألة المعدن هذه المسألة رقم 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، حينما أخرج المعدن بعد ما مصفي أخرج خمسة، تارة يعلم أن المقدار اللي دفع فيه خمس المعدن وتارة يشك، فهو إذن حينما أخرج المعدن عالم باشتغال ذمته بدفع الخمس من هذا المخرج. خمس المخرج مو خمس التراب، صحيح المعدن مخلوط التراب بكذا، لكن المطلوب منه وقد اشتغلت ذمته بخمس المعدن المخرج، بين التراب هو مو معدن، فإذا دفع التراب المخلوط بالمعدن تارة يعلم أن فيه الخمس وأخرى لا يعلم أن فيه الخمس، حينما لا يعلم قاعدة الاشتغال تجري، لابد أن يبرئ ذمته. إذا علم أن فيه الخمس هو دفع حق الشرعي، أما إذا ما علم فيه الخمس خلاص قاعدة الاشتغال تجري، لابد أن يبرئ ذمته بمقدار يدفع حتى يعلم أنه قد دفع الخمس. ثم أن هناك مسألة أخرى لابد أن تبحث، دفع الخمس هل يمكن من التراب المخلوق بالمعدن والمعدن المخلوق بالتراب، او لا بد ان يكون من المصفى؟ صار خلاف بين الاعلام لوجود تلك الرواية اللي ذكرت: ما عالجته بمالك فما أخرج الله سبحانه مصفى أو من مصفى حجارته الخمس. قالوا من المصفى لا بد أن يصفي، والقول الآخر قال لا. فهذه المسألة أقراها وأذكر التعليقات: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء طلع 10 كيلوات من التراب اللي فيه 20 دينار، ما عندنا كلام في 20 دينار، وبلغ النصاب 10 كيلوات من التراب، ويعلم أن كل كيلو من التراب أجزاء المعدن تساوي الكيلو الآخر، فدفع كيلو من التراب المخلوط بالمعدن والمعدن المخلوط بالتراب، ويعلم أن الباقي كل كيلو منه يتساوى مع هذه، دفع خمس المعدن وما دفع خمس المعدن دفع. نعم. لا هسه قلت أقرن، هسه أجي على التعليقات اللي تفضلون عليه، بس خلي أقرن مسألة الآن. مسألة حتى نقرأ نشوف تعليقاتها. فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، أو علم أن المقدار الذي دفعه إلى الشارع يشتمل على خمس المعدن وزيادة، وكافي فيها صورتين، أو بالزيادة فيما أخرجه بعنوان الخمس خمسا أجزأ، وإلا إذا لم يعلم وشك أنه دفع الخمس بمقداره، هل الخمس حقيقة بالمقدار اللي دفعه اخرج 10 كيلوات، دفع 5 كيلوات، لكن شك ان هاي 5 كيلوات الاجزاء كانت تتساوى فيها ولا، يمكن اكثر المعدن اللي موجود في الباقي مو في ذني، ما يعلم بالتساوي، فلا يجزي، فلا اجزاء، بل قاعدة الاشتغال تجري هنا لاحتمال زيادة الجوهر فيما بقي عنده. هاي أصل المسألة. فالذي يظهر من المسألة بوضوح أنهم قبلوا أن يدفع من المعدن المخلوط بالتراب بشرط أن يكون قد دفع الخمس تماما. هذه أفضل المسألة. بقيت المسألة في أنه قبل التصفية يدفع وبعد التصفية. قالوا لا، هاي العنوان الذي ذكر في الرواية بعنوان مصفى حجارته، هذا يريد يذكر عليكم السلام، يعني احتمالين في الباب. الاحتمال الاول يؤيد قولا والثاني يؤيد القول الثاني. القول الاول اللي يؤيد الاحتمال الاول مصفى حجارته، يعني المعدن لابد الصفي وتدفع الخمس مالته. ليش؟ ها يقول لأن الآن نسألكم، إذا دفع خمس المعدن بدون التصفية، علم أن الخمس موجود فيه، الكلام مو في المقدار الآن، الكلام في التصفية الآن، ما نرجع كل سنة نقول خمس وكذا، خمس معلوم أنه دفع الخمس في ضمن التراب، لكن الشارع إذا أخذ إلى أخذ هذا الخمس المخلوط بالتراب وباعه، هل يساوي الخمس المصفى؟ يساوي الخمس المصفى أو ما يساوي؟ ما يساوي. الخمس المصفى فلنفرض قيمته 10 دنانير، والمخلوط وإن كان هو المقدار نفسه لكن هذا المقدار يحتاج إلى معالج، يحتاج إلى تصفية، لا يرغب فيه المشتري أن يدفع عين القيمة، يدفع أقل منه. انتبهتوا إلى هذا المعنى؟ فراح يصير هذا خسارة على الشارع، هو راح يصفي، هاي النقطة نكملها، راح يصفي اللي عنده، اللي عنده راح يسوى 40 دينار. هذا اللي دفع للشارع يرغب فيه ب7 دنانير، ليش غير مصفى؟ لما صفى اللي عنده واشتغل عليه وصل 40 دينار. هذا اللي دفع باعه ب7 دنانير، المجموع ايش قد؟ 47. السبعة مو 5 و47، قيمته الأولية، لأن هذا الآن ما رغب فيه غير مصفى، لو كان مصفي كان يباع 10. مقدار الخمس مدفوع نأكد عليه، مقدار الخمس كان دافعه إلا أنه مو مصفى فما اشترى ب10، إذا كان يصفو يشتري ب10، فهو دفع الخمس أو ما دفع الخمس هنا؟ دفع ايش قد هو حصل؟ حصل 40. ايش قد دفع للخمس؟ 7. هو بعد ما انه هو اول الكلام انه هو ملزم بالتصفيه لو ما ها ملزم بالتصفيه، هذا مو شغله، ملزم بالتصفيه. احسنتم، احنا بدنا نخرج ناتج، بدنا نطلع ناتج. اذا قلنا ملزم بالتصفيه من ناتجه اذا يدفع غير مصفى انه اورد خسارة على الشارع. شلون ملزم بالتصفية؟ لذي تلك الصحيحة زرارة، زرارة صحيحة زرارة سندا صحيحة، بقي في المعنى مصفى حجارته، عبر عن مصفى حجارته، فلازم يدفع المصفى ما لازم يدفع المخلوط، لأن المخلوط خسارة على الشارع. لا هو ما يريد يبيعها، ذكرنا هو هذا راح يصفي امواله، اموال راح يصفيها يربح ربح زين، فلماذا يريد الخسارة؟ احنا ما نريد نتكلم حول هذا، نريد نتكلم حول مصفى حجارته. مصفى حجارته شو تقولون فيه؟ شو راح تأولوها؟ شو نتركون هذا المعنى؟ رواية صحيحة السند مصفى سفيم، سفيما اخرج الله، سفيما عالجته واخرج الله سبحانه في مصفى حجارته الخمس. مصفى حجارته الشيء اللي تخرجه، شيء اللي تعالجه باموالك، شوف شيء اللي تعالجه باموالك والله يخرجه لك مصفى الحجارة فيه الخمس. بعد شنو تسوي غير من مصفى الحجارة تعطيه؟ اكو اشكال عليه هذا بعد؟ نعم. ما عبارة المصفى عن هذا الخير انه راجع للوجوب وراجع للواجب؟ اذا كان راجع للواجب فمعناها انه تستثني المؤلف زين والباقي لا. اولا اصطبروا، لا اولا اصطبروا، ايش تردون تسوون؟ تقبلون لو تردون تأولون؟ خلينا نشوف موضوعكم شنو. هو معنى هذا الخير للمراجع للوجوب لو للواجب؟ ان قلنا للواجب فمعنى العبارة معنى الحديث لا، ما يمكن ان يكون للواجب لان خسارة على الشارع، قطعا للوجوب هو ما يرجع للواجب. اذا شخص مثلا باعها بعد ما استخرج هو وترابه باعها، طبعا ما راح يشبعكم في انه ما تعلق الوجوب. لا هذا في الثاني، هذا اذا تعلق بالواجب. هذا الكلام لا، اذا المصفى تعلق بالواجب الواجب معناها يعني انه زمان لا يعني تطلع المؤن ثم تخلص الباقي. ها شوف اذن هذا اذا كان خلى بين في النقطه، هذا كل كلامكم مصفى شنو؟ تصفيه المعدن او المعنى الثاني؟ من سابقا قلنا معنيين بي. إذا قلنا المصفى يرتبط بالمعدن، مصفى المعدن، مصفى الحجار يعني مصفى المعدن، ما له قضية ارتباط بالمؤن، المؤن لها دليلها الخاص، دليلها عرفي، فهذا ما يدل على أن المؤن لابد أن تخرج. يقول لا أستقبل على اثنين أكثر راح أبين أنا. على اثنين أكثر راح أبينهن. خلي نشوف، إذا قلنا المصفى بمعنى إخراج المؤن، أصلا المسألة أجنبية عما نحن فيه، متى تتكلم حول تصفية المعدن أو غير تصفية المعدن؟ أصلا متى تتكلم حول تصفية المعدن؟ بتتكلم حول تصفية المال. تصفية المال يعني شنو؟ يعني الاموال اللي عليها الخمس غير الاموال اللي بذلتها. اذا قلنا هذا المعنى اصلا هذا شيء اخر، فالتصفية وعدم التصفية لا رواية فيها حتى نتمسك بها. فاذا ماكو رواية نتمسك بها يجوز ان يتبع من نفس المعدن، يجوز ان يتبع الخمس مع التراب، الشيء اللي استخرجه، شيء اللي استخرجه يدفعه زين. هاي مسألة. إذا قلنا لا المصفى ذاك يسموها في لسان الروايات مؤن، وإن شئت أن تطمئن بهذا الاصطلاح فراجع القسم السابع اللي راح يجينا استثناء مؤونة السماء، هناك كلها استثناء المؤن، يعبر عنها بالمؤن، استثناء المؤن، استثناء مخارج السماء، ما يسمى مصفى هناك. إذا قلنا بذلك فالمصفى تعبير خاص، تعبير حول تصفية المعدن، فحينئذ نأتي ونقول هل هذا بعد التصفية يرتبط بالواجب لو يرتبط بالوجوب؟ إذا قلنا قيد للوجوب، لاحظوا قيد للوجوب، فإذا لم يصفه أكو وجوب عليه، وجوب يعني التكليف، أكو وجوب عليه إذا ما صفه لو ما أكو وجوب عليه. هذا شوفوا هذا البحث عليه من مبني، هذا البحث مبتني على أن يكون معنى التصفية يرتبط بنفس المعدن لا بالمؤن. فحينئذ إذا كان الخمس بعد التصفية مرتبط بما فهمه جماعة من الأكابر مثل صاحب الجواهر، يرتبط مثلا ببحثي يرتبط بالوجوب، يعني إذا لم يصفه ماكو وجوب، يتعلق الوجوب بعد التصفية، يعني إذا عمل التصفية، إذا لم يعمل التصفية أكون وجوبي ولا ماكو وجوب. إذا قلنا القيد للوجوب ماكو قام، ماكو اشتغل، كل شيء ماكو بعد. ها ذاك بعد مولانا الله يحفظك، هذا راح يصير غير شيء، ما راح يصير قيد للوجوب، قيد للواجب راح يصير. ما احنا على هذا المبنى دا نتكلم، خلينا نتكلم على المبنى الاول نشوف نتيجته شنو، بعدين نروح على المبنى الثاني اذا مدخل من هذا الصحيح. من حقكم ان لا تقبل المبنى، لكن شوفوا المفاسد اللي تترتب عليه حتى لا تقبلوه. سمعناه مبنى الواجب، خلنا اقول احنا مو في محل التقوى، خلنا نطرح البحث من الجانبين حتى نكون لنكون حياديين بدون شفنا شيء اللي يمكن ان نقيم عليه الدليل، نقيم عليه الدليل حتى نشوف القناعة وين هالصوم الصير ولا ذاك الصوم الصير. زين الان معنى ذلك شنو راح يصير؟ معنى ذلك كل واحد من الناس يستطيع ان يفر من الخمس، يستطيع يفر من الخمس. شلون يفر من الخمس؟ يخرج المعدن ما يصفي يبيعه، عليه خمس؟ لا ما عليه خمس. احسنتم، وجوب ما متعلق بي، الوجوب يتعلق بعد التصفية وهو لم يصف به، ما صفى. لكن هل هذا معقول ومقبول؟ لا. ليش مو مقبول؟ لا يسلم خمس الشريعة، مو بس هذا، مو بس هذا المعنى، خلاف المتفاهم العرفي. ليش؟ لأن الروايات الأخرى بينت الخمس على المخرج. هل استفدتوا إلى هذا؟ في الروايات الأخرى بينت الخمس على المخرج، إذا بينت الخمس على المخرج فهذا القيد المن راح يصير؟ قيد للواجب. يعني شنو قيد الواجب؟ ها فراح يصير قيد توضيحي. شنو معناتها؟ إذا أخرجت مقدارا من المعدن بلغ 20 دينارا لا يتعلق الخمس بترابه، استفدتوا، وإنما يتعلق الخمس بصفوه بالمقدار الصافي منه. مثلا إذا أخرج 40 كيلو وكانت تشتمل على 20 دينارا، فأكون نصاب لما أكون نصاب؟ يوجد النصاب. اللي أخرج تراب مخلوط بالمعدن، المعدن إلى قيمة، الباقي يسموه تراب لكن له قيمة لا من جهة المعدنية، هذا سبت الفائدة ما استهنانا، له قيمة تراب لا من جهة المعدنية، من جهة أخرى يستفاد منه. فهل يجب عليه أن يدفع الخمس مع التراب اللي إلى قيمة. إذا كان التراب إلى قيمة يدفع التراب ما يسمى معدن. معدن موجود فيه، معدن مخلوط بالتراب، والتراب لا يسمى معدن لكن له قيمة من جهة أخرى يرغب فيه. ليش؟ لأنه معدن. فالإمام عبر مصفى يعني بالمعدن المصفى. إذا أكو شيء أطراف المعدن لا تسمى معدن ولها قيمة هي لك، عليها خمس أو لا، هاي تدخل وين؟ أربع المكاسب تروح. هنا من حاسبك فورا عليها، إنسان حكميها. زين، يعني شنو صار الواجب والوجوب؟ يريد يقول أنت حينما تحسب حساباتك المقدار اللي تريد دفع للشارع من المصفى دفع، مو واجب عليك التصفية، مو أنك تصفي واجب عليك، من المقدار اللي يصف لك أنه معدن، أنت في حساباتك تعرف أو جبت صاحب خبرة بين أن هذا 5 كيلوات في هاي 40 كيلو، 5 كيلوات المعدن منها تدفع حق كيلو، تدفع المعدن حق كيلو. وإذا قلنا لا يجب الدفع من العين ويجوز الدفع من الخارج أو القيمة، إما الشارع إذا قال له جيب معدن الصيني يشتري كيلو يطين الشارع أو يطي قيمة للشارع والباقي كله إلى. تفتون هذا إذا كان القيد وين يتعلق؟ بالواجب. إيش وقت تطلع من كل شيء؟ لا، بعد الصرف، بعد أن يصفو لك المقدار لأنه معدن. أما عمل فهذه بعد التصفية إشارة وليست هي طلب للتصفية، إشارة إلى أن المقدار الواجب عليك من مصفى المعدن، من خالص المعدن. إذا عرفت تشغيل هالمقدار واجب عليك، فالأشياء اللي لا تسمى معدن وكانت لاصقة مجاورة أخرجت مع المعدن وفي التراب، هاي الباقي إليك. شو تقولون بهذا؟ بالقوة؟ لو واضح ما يخالف، مسامحة مسامحة، بس هذا بناء على أن المصفى لي وين ودينا؟ المصفى شنو معناته؟ مصفى المعدن. إذن شنو؟ شو قد يدفع الخمس؟ يدفع الخمس واجب عليه التصفية؟ إذا قلنا المصفى خليناه على ظاهرة يعني واجب عليه التصفية، فمن المصفى يدفع. إذا قلنا المصفى إشارة إلى أنه من المصفى يتعلق الخمس، فمو واجب عليه التصفية، يقدر يدفع من التراب الموجود المخلوق، لكن بشرط أن يكون مقدار اللي يدفعه مقدار اللي خمس، مو أزيد من الخمس. بناء على هذا يريد يدفع كيلو مخلوط تراب بالمعدن، المعدن اللي فيه اقل من الخمس، التفتوا زين، المعدن اللي فيه اقل من الخمس، لكن اكو تراب، التراب الى قيمة، المعدن اللي فيه 3/4 الخمس، الربع الباقي يأمن من التراب الموجود، التراب الموجود يأمن كاف. الشارع يقبل بذلك، ما لحق يعترض الشارع عليه. مقدار الخمس شقد؟ مقدار 10 دنانير، هو هذا اللي راح يدفع يسوى 10 دنانير. اذا قلت لا يرغب في شرائه في السوق ب10 دنانير، هو مو في مقام البيع، هو في مقام الدفع مما موجود، الموجود هو مطلوب منه، اما الدفع ايش قد يريد يصير ذاك بحث اخر. فاذا بناء على هذا اذا مو واجب عليه يصفي، المسألة اللي ذكرت في المتن تامة، خلافا لبعض أساتذتنا في بحثه كان يصر لا أن الرواية تدل على الصاف لازم يصفيه، فمن المصفى لازم يدفع، وإلا إذا من التراب المخلوط هذا خسارة على الشارع، الشارع مو ملزم يقبل بالخسارة. لازم يدفع مقدار مصفى من المعدن، مو معدن مخلوط خلي يصفي له كيلو يدفعه، هي هذا المقدار اللي ذكرناه، هاي رأيا في هذه المسألة. فشوفوا انتو المقدار اللي انتو شوفوا شنو بتقوية الدليل شنو يصير. انا دا اقرح عليكم حتى تنظرون في ذلك، انا راح اقرأ لكم الرواية او لعله روايتين. التفت الى هاتين الروايتين في ان اصل المعدن يتعلق به الخمس او التصفية تتعلق الخمس، بعدين نشير الى السند. الان الرواية الاولى في الباب السادس من ابواب ما يجب فيه الخمس، هي رواية واحدة مذكورة، هم ذاكرها الشيخ هم ذاكرها الكليني رحمه الله، عن الحارث ابن حصيرة الازدي قال وجد رجل ركازا، التفت الى التعبير، على عهد امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فابتاعه ابي اللي هو حصيرة الازدي، ابويا شاف هذا مطلع معدن اجا اشتراه، فابتاعه ابي منه اشقاد ب300 درهم و100 شاة متبع. يعني شنو؟ يعني شاة ببطنها واحد وراها واحد. زين سلامته امي، هذا اجا للبيت بكله وقالت أخذت هذه جايب لي معادن، شو تسوي يا بني؟ جايب لك قواني تراب منطي 300 شاة و300 درهم، جايب لك قواني تراب للبيت انت؟ أخذت هذه ب300 شاة، أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100، هاي شرحت ذاك المعنى. قال فندم أبي، شاف صدق 300 دافع مو 200 مضافا الى 300 درهم، فانطلق ليستقيله، قال بعد يرجع، فابى عليه الرجل الا خلاص بعد حصلنا الاموال هاي نرجع احنا، فقال خذ مني 10 شياه، خذ مني، ما قبل يعني بلاش أمطيك رجع الباقي، خذ مني 20 شاة، ما قبل، فأعياه أذى منه أتعبه، فأخذ أبي الركاز، إنا لله وإنا إليه راجعون. زين قال خلينا نصفي شو شنو بي هذا هسه اللي قواني صارت إنه، وأخرج منه قيمة 1000 شاة، صفى شاف ما شاء الله. زين الاخر سمع صفى، فاتاه الاخر فقال خذ غنمك واتني ما شئت، اذا شوية تريد تاخذ من هذا هم اخذ منه، شون قل له خذ 10 خذ 20، هذا قل له خذ قونية مثلا رجع الباقي. فابى فعالجه اصر عليه فاعياه، فقال لأضرن بك، ما تقبلها بس أعرف شلون أخسرك. فاستعدى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على أبي، راح قال وقال له هذا كذا وكذا، لما قص الإمام دعاه فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمره كيت كيت، قال لصاحب الركاز من هو اللي طلع المعدن؟ أدي خمس ما أخذت، ذاك ما كان صفيه، أدي خمس ما أخذت فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. هذا ما عليه خمس، اللي عليه خمس صاحب الركاز الأول، ذاك راح تعب صفاو. فهذه الرواية بظاهرها شنو تقول؟ الخمس يتعلق من الأول مو مصفى. الرواية الثانية وإن كانت في الزكاة إلا أنه يستأنس بها أيضا، عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت ذات اليوم خراسان كانت تشمل أفغانستان ومقاطع وراها، يسمون بلاد ما وراء النهر، فرأيت فيها دراهم، أهل بخارى يستعملون دراهم ويتعاملون الدراهم. دققت بهاي الدراهم، هاي مو هي اللي في بغداد، مو هذه الدراهم اللي موجودة في المدينة، تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا، ثلاث أثلاث، وكانت تجوز عندهم ماشية، ما يستشكلون فيها، ما يعتبروها غش، الرائج العملة الرائجة هي هاي. وكنت أنا هم قلت زين أنا أعلمكم، وكنت أعملها وأنفقها، أنا ليش أخذ دراهم؟ أنا كنت أعمل الدراهم، أشوف مثلهم مثل دراهمهم أسوي، أسبك مثلهم وأمشي بالسوق. قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت أرأيتين حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيها الزكاة أزكيها بما فيها؟ أنا قلت بما فيها مو الرواية، يعني أزكيها يعني كلها هي هاي. قال نعم إنما هو مالك. قلت فإن أخرجتها إلى بلد، هاي هناك تمشي بلد أخرى شلون، لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول وزكيها، إذا جبتها للمدينة منها طلع الزكاة، وأهل المدينة ما يتعاملون بها. قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكي ما كان لك من الفضة الخالصة، من فضة ادفع من فضة، فمو واجب عليك التفصيل بتلك الأموال، وإنما أن تدفع ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت يعني المخلوق وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما مقدار النصاب ما يجب فيها الزكاة. قال فاسبكها، إذا ما تدريش قد أدري أنا عندي مقدار 200 درهم في مجموع هذه الدراهم الكثيرة، ما أعلم شلون أطلع، فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. هذه الرواية صحيح إشكال أشكل البعض في سندها، تلك فيها إرسال، لكن ذيك الرواية عن أصل المعدن تكلمت الخمس واستأنس بها، هذه تكلمت في الزكاة، إذا مقدار الدراهم أثلاث وكانت مخلوطة وثلث يدري به المقدار، يدري أنه عنده جد مو يعلم فقط انه وصل حد النصاب، يعلم المقدار اللي فيها فيدفع. اذا ما يعلم المقدار اللي فيها ما يقدر يعلم الا بإذابتها، لازم يذوبها ويخلصها. اذا يعلم المقدار يعني من المخلوط ما يخالف، يحسب المخلوط ويدفع من الخالق، لان هناك غش تعتبر هذه. زين، فمثل هذه الروايات، خصوصا الرواية هذه، الرواية اشكال فيها انه هذه الدراهم اللي عنده دراهم مغشوشة، واذا رد يخلصها فراح تصير دراهم مسبوكة، ما راح تصير دراهم مضروبة بسكة. فاكو بعض اشكالات في جوانب مختلفة فيها، احنا مريد نشير الى جميع الجوانب. فاذا هذه الرواية غبار اكثر في الاشكالات يثار عليها، فالرواية الاولى اسلم، مضافا الى الروايات الاخرى اللي بينت المعدن فيه خمس، اصل المعدن فيه الخمس. فحينئذ اذا اصل المعدن فيه الخمس، الخمس مو بعد التصفية، في اصل المعدن، لكن ايش قد يدفع مما يعلمه مصفى يدفع، مو واجب عليه التصفية. هذا خلاصة ما في هذه الأقوال في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.